مما خرج في الصحيحين والمساليب مما هو مذكور. فالراغب ايضا اختار في مفرداته ان التسبيح عن الحقيقه، لانه تعالى قال ولكن لا تفقهون تسبيحه. ودلاله قوله ومن فيهم بعد ذكر السماوات والارض لا يصح ان يكون تقديره يسبح له من في السماوات ويسجد له من في الارض، لان هذا من هذا لعل ان هذا مما نفقه او من التسبيح الذي نفقه غير واضح. على اي الاحوال هذه الايه تدل على ان المذكورات تسبح باختيار بما ذكر من الدلاله. هذا القول الراجح طبعا، راجح ان التسبيح تسبيح حقيقي، لكن تسبيح كل شيء بحسبه، يعني نحن تسبيحنا في المنطقه تسبيح بهذه الطريقه، اما تسبيح كل شيء فهو بحسبه. والله سبحانه وتعالى قال وإن تخلنا الجبال معه مع داود يسبحن بالعشي والإشراق. لو كانت تسبحون بالعشي والإشراق هو دلالتنا على طنائها، وأن الذي رآها يقول سبحان الله، لو كان على هذا التأويل لما خط العشي والإشراق، بل كانت تسبح في كل وقت، فكونها تسبح بالعشي والإشراق يدل على أنه تسبيح حقيقي. والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أكثر ومن البسط يعني من أوسع الكتب وأفضلها في هذا كتاب عبودية الكائنات للشيخ محمد فريد الدوري، كتاب طيب جدا عبودية الكائنات، مما توسع جدا في هذه المسألة، وهو كتاب غزير بالفوائد العظيمة في هذا الباب. نعم. إنه كان حليما غفورا، أي حيث لم يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وقصورهم في النظر، ولو تابوا لغفر لهم ما كان منهم. ثم مثل تبارك وتعالى حالة المشركين مع التنزيل الكريم حينما يقرأه عليهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يدعوهم إلى العمل بما فيه من التوحيد ورفض الشرك وغير ذلك من ضلالهم، لمن قفز على بصيرته وبصره وسمعه. فقال عز وجل وإذا قرأت القرآن، يعني على هؤلاء المشركين، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي لا يصدقون بالبعث ولا يقرون بالثواب والعقاب جزاء على أعمالهم، جعلنا لهم حجابا مستورا، أي من الجهل وعمى القلب، فيحذف قلوبهم عن أن يفهموا ما تقرأه عليهم فينتزعوا عن الحجاب مستورا، أي مستورا عن العيون فلا تدركه الأبصار. وضح السنتفي رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير. الأول أن معنى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، أي حائلا وسافرا، يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لئلا يفقهوه فينتبهوا به. وعلى هذا القول الحجاب المستور هو ما حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بكتابه، حجاب يعني جعل هذا حائلا بينه وبين فهم القرآن والانتفاع به، كما في قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم، وقوله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، إلى غير ذلك من الآية. الوجه الثاني في الآية أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستره عن أعين الكفار فلا يرونه، يستر نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يراه الكفار. وقد أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وصححه وابن مرزوي وأبو نعيم والبيهقي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال لما نزلت ثبت يد أبي لهب وثبت أقبلت العوراء أم جميل وهي زوجة أبي لهب ولها والولد وفي يدها قيس وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عطينا لعن الله. مذمما تقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يلمزون النبي على السلام في هذا الوقت الظالم مذمما، يعني بدل وهو يعني هم يذكرون ان رسول الله مذمم، والله سبحانه وتعالى دافع عنه بان سماه محمدا بعكس هذا اللقب الذي كانوا يزعمون. مذمما هدينا ودينه خلينا هجرنا وتركنا وامره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به وابو بكر رضي الله عنه الى جنبه، فقال ابو بكر رضي الله عنه: لقد اقبلت هذه وانا اخاف ان تراك. فقال: انها لن تراني. وقرا قرانا اعتصم به، كما قال تعالى: واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. فجاءت حتى قامت على ابي بكر رضي الله عنه فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا ابا بكر بلغني ان صاحبك هجاني. فقال ابو بكر رضي الله عنه: لا ورب هذا البيت ما هداك. فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش اني بنت سيدها، الى غير ذلك من الروايات بهذا المعنى. قال القرطبي رحمه الله تعالى: اتنبأ في هذه الايه الكريمه: ولقد اتفق لي ببلادنا الاندلس بحسن منصور، او بحسن منصور من اعمال قرطبه مثل هذا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وذلك أني هربت أمام العدو والحد إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان، وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يذكرني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن. فعبر علي ثم رجع عن مكان صحراء، يعني مكان خطر فضاء وقاعد ليس بينهم غير اي حال. فهؤلاء الفارسان من الكفار ذهب ثم رجع من حيث جاء، هذا ان عبر علي ثم رجع من حيث جاء، واحدهما يقول للاخر: هذا بيتنا، يعنون سيفارس، يقولون عن الامام القرطبي انه اختفى. اين اختفى؟ كان موجود الان، فهم لا يرونه، لم يرونه. فقال احدهما الاخر: هذا بيتنا، يعني هذا حيطان اختفى عن النظر، وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني. قال القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الآية هو الأظهر، والعلم عند الله تعالى. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال بعض العلماء: هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل. حجابا مستورا، مستورا هنا مقصود به إيه؟ سافرا، أي حجابا سافرا. قد يقع عكسه، يعني يطلق اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول، مثل قوله تعالى: خلق من ماء دافق، اي مدفوق. ومثله ايضا قوله تعالى: عيسى الراضيه، يعني عيسى مرضيه. فاصلاح كل من اسم الفاعل واسم المفعول واراده الاخر اسلوب من اساليب اللغه العربيه. مثل قولهم ايضا: ميمون ومشؤوم، ميمون معنى يامن ومشؤوم بمعنى سائم. ثم قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا. أكنة أغطية كثيرة، جمع كنان، ان يفقهوا اي كراهة ان يفقهوا، وفي اذانهم وقرا اي صمما يمنعهم من استماعهم، وذلك ما يتغشاها من إذلال الله تعالى إياها عن فهم ما يتلى عليهم والإنطاق له. وهذا كله يعرض عن كمال جهلهم بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم، جاهلون بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وفرض نبوة قلوبهم عن فهم القرآن الكريم ومد أسماعهم له. في هذه التعبيرات بيانا لعدم تفهيم التسبيح، يعني تسبيح لسان المقال، اثر بيان عدم تفهيم التسبيح لسان الحال، وايلانا لان هذا التسبيح من الظهور بحيث لا يتصور عدم فهمه الا بمانع قوي يعتري المشاعر فيبطلها، تنبيها على ان حالهم هذا اقبح من حالهم السابق. فبين الله سبحانه وتعالى في مواضع اخرى سبب الحيل التي بين قلوبهم وبين الانتفاع بالقران، وأن الكفر هو الذي يوجد به كفر بالله، فجزاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الطبع والأقفال والأكنة على

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ان دعوتموهم حينما ينزل بكم الضر فلن يجيبكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلات اول شيء لا يملكون كشف الضر ولا تحويلات. ثم دليل اخر لاطلال هذه العبوديه اولئك الذين يدعون هؤلاء الذين انتم تعبدونهم وتدعونهم هم انفسهم يعبدون الله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله العمل الصالح يقرب رب العمل الصالح. يقول ثم بين فيها ايضا ان المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله يتقربون الى الله بطاعته ويبتغون الوسيله اليه اي الطريق الى رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته فكان الواجب عليكم ان تكونوا مثلهم. قال ابن مسعود نزلت هذه الايه في قوم من العرب من خزاعه او غيرهم كانوا يعبدون رجالا من الجن فاسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدونه فاسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدون الجن فانزل الله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان هذه الايه نزلت في الذين كانوا يعبدون عزيرا والمسيح وامه. وعنه ايضا وعن ابن مسعود وابن زيد والحسن انها نزلت في عبده الملائكه. وعن ابن عباس انها نزلت في عبده الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وامه. وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا في هذه الآيات الكريمة طبعا النصارى ما أكثر ما نسمع جهالتهم وكلهم جهال يقول من يقول إننا نعبد مريم من ما وجد الفرقة من النصارى تعبد مريم هذا كذب وإلا هذا المظلم الخلق ومن هذا العبادة عنده وإنت تسلس الله وعايز تعرف معنى العبادة ومعنى التوحيد ما ينبغي أن يتكلم أن يخطأ ولا يتكلم بكلمة ايش عرفوا معنى العباد هذا المسلم وضع فهم يصنعون التماثيل لمريم ويقفون امام التماثيل بمنتهى الخشوع ويقبلون اقدام التماثيل وهم في انفسهم حينما ينتقد بعضهم البعض ينتقدون ملتهم بانهم يعبدون الاوثان ويعبدون التماثيل والاصنام في داخل الكنائس تضع التماثيل ويخاطبون الى من ضمن ما لا فكر في التعبد في الهيكل وهذه الاشياء يقف امام التمثال وضع ويكون امام يدوب الرخام من كثر التقدير والمثابات التقديم فتضطر الكنيسه اعاده صناعه هذا الموضع مره ثانيه. لماذا؟ لانه يعني تاكله الكبولات والتمسح من كثر وهو رخام المقصود ان الصلاه ده ساعه طويله ولكن مع ذلك من ايه من كثره ولعين هذا الامر فهم يعبدون مريم عليه السلام لا شك اليها العباده. نعم. وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده وأن كل معبود من دونه مفتقر إليه ومحتاج له جل وعلا. بينه أيضا في مواضع أخرى كقوله تبارك وتعالى في سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقوله عز وجل في الزمر أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالوسيلة كما سبق كلام في سورة المائدة الوسيلة في هذه الآية الكريمة المقصود هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح. ما يجيش واحد جاهل ويقول الوسيلة للصلاح هو اخترعه من عندي ويفسر القرآن تبعا للصلاح حاجه احداثه الصوفيه مبتدعة ان الوسيله هي التوسل مثلا بالنبي عليه السلام بالولي التوسل بالملائكه لا هذا الوسيله للصلاح المبتدعة. اما وطبعا مش كل وسيله مجموعه نكره ونظام مهم واضح لكن انا اقصد الوسيله المبتدعة التي لم يتبعها الله سبحانه وتعالى. فالوسيله هنا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله يعني ايه الوسيله؟ يعني التقرب الى الله بالعمل الصالح هذا معنى الوسيله التقرب الى الله بالعمل الصالح. ومنه قول لبيد ارى الناس لا يدرون ما قدر امرهم فلا كل ذي لب الى الله واسل يعني متقرب الى الله. وقال عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخطبي. فالوسيلة يعني ما يتقرب فيه إلى إليه. وتجمع على وسائل كما يقول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لغفلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل. طيب، قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ ما أعرف أيهم أقرب؟ بدل من إيه؟ أحسنت، جانا صحيح. بدل من إيه؟ لا، هي بدل من واو الفاعل في قوله تعالى يبتغون، واو هنا الواو بدل من هذه الواو. ثم يقول تبارك وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا. إخبار لأنه حتم وقضى أنه ما من قرية يتمرد أهلها على نبيهم إلا ويبيدهم أو ينزل بهم من العذاب شديدا، وذلك لذنوبهم وخطيئتهم وعدم استجابتهم لنبيهم، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. وقال السنتي: قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة حرف الصفة: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. بعضهم يقول: وإن من قرية، يعني إيه؟ حذفت الصفة. وإن من قرية ظالمة إلا ونحن مهلكوها. وهذا النعت المحذوف دلت عليه آيات من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. كذلك قال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي أن لابد أن تنذرهم الرسل فيكفروا بهم وذروا بهم. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وطبعا مثل هذا الحذف النعم له نظر، وهناك أدلة تدل على هذا المحذوف كما ذكرنا، أن قوله تعالى هنا: وإن من قرية إلا نحن مهلكون، ففي التفسير نجد إيه؟ وإن من قرية ظالمة، فحذف النعم كما حذف لقول تبارك وتعالى إيه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعني إيه كل سفينة؟ فين النعت المحذوف هنا؟ أحسن. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا في التفسير، لما يتجدها في بعض الكتب مثلا يقول قرأها فلان كذا صالحة، لا قرأها قراءة إيه؟ تفسيرية للجليل القرآن لفظ، لا يفسر أي كل سفينة صالحة، بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به سلامتها من أخذ الملك لها، لأنه لا يأخذ المعيبة التي فيها الخرق، معنى أن هذا الخرق فيحمي السفينة من أن يغصبها الملك، لأنه بناءه أحدث سفينة وأفضل سفينة وأصلح سفينة ويغصبها، أما إذا كان فيها خرق فيذهب فيها، وإنما يأخذ الصحيحة. ومن حذف النعم ايضا قوله تبارك وتعالى لما موسى عليه السلام ذكر لهم صفه البقره: قالوا الان جئت بالحق، قالوا الان جئت بالحق، يعني ايه؟ هو يعني اللي كان ما جئت بالحق، لا بس المراه جئت بالحق الواضح، اللي كان الواضح يعني هم يدعون هكذا اخلاقهم مع انبياء، فما هي كانه اللي كان اجاب بالحق الذي فيه ايه؟ لبس في صفات البقرة المطلوبة. أما الآن فقالوا إيه؟ الآن جئت بالحق، فنجد مع كلمة حق الواضح هذا حذف النعم، هذا من حذف النعم. ونظيره من كلام العرب قول الشاعر وهو المرقش الأكبر: ورب أزيلة الخفين ذكري مهففة لها فرع وديد، مهففة لها فرع وديد، أي فرع فاحم

لأخطأ لأنهم بالإغواء والإضلال ولا أي سحاب ولا أي ساح لهم. قال الكثير رحمه الله تعالى الذي يظهر لي في معنى الآية أن المراد بقوله لأحلمكن ذريته أي لأقودنهم إلى ما أشاء. من قول العرب احتنكت الفرق إذا جعلت الرسم في حنكيه لتقوده حيث شئت. يعني يجيب يأخذ الفرق يضع اللي يسميه الرسم هنا زي الحاجة اللجام أو شمها في سادي سادي فكيه يدخل له إيه قيادة ما الحكمة. جزاك الله خير. نعم من قول العرب احتنكت الفرق إذا جعلت الرسم في حنكيه لتقوده حيث شئت. تصفيق بغاية الثلاثة لأحسن كنا بالرياضة يعني الشيطان يقودهم هو الذي يقودهم كما تقود الفرج بهذا اللجان. فالاستخاق في المادة من الحنك لأحسن كنا من الحنك وإن كان يستعمل في الأسلاك مطلقا وفي الإهلاك مطلقا والاستقطان كقول الراجل أسكو إليك سنة قد أجحك جهدا إلى جهد بنا وأبطت واحسن افهم ولنا والسلفة. لا احسن كان ذريته الا قليلا بينه بقوله تعالى لعبوا انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وقول ابليس في هذه الايه لا احسن كان ذريته الا قليلا قاله ظنا منه انه ساقع هو ظن ان هذا ساقع لم يكن قاطعا به لكن في الحقيقه للاسف الشديد تحقق له هذا الظن. والدليل قوله تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه ما هو ظن ابليس؟ ظن انه قال ايه لاحتلكن ذريته الا قليلا هو كان ساعتها في ظن. وللاسف الشيء تحقق هذا الظن ان بالفعل ظن اكثر الناس والمؤمنون دائما هم القله. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء منفورا. قال اذهب انزل شأنك الذي اخترته فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء منفورا أي جزاء مكملا. واستفز استحف وأزعج من استطعت منهم أي أن تستفزه فتخدعه بصوتك أي بدعائك إلى الفتاة وعبر عن الدعاء بالصوت تحقيرا له حتى كأنه لا معنى له خوفك أن دعوتك إلى الفتاة فعبر عنه إيه بصوتك يعني كأنه صوت لا معنى له لأنه باطل ويستحق أن يذكر له صفة أكثر لأنه صوت مجرد صوت. وأجلب عليه بخيلك ورجلك أي صح عليه صح عليه من الجلبة وهي الصياح والخيل الخيالة أي ركبان الخيل. ورجلك الرجل اسم جمع للراجل وهو خلاف ثابت والمراد الأعوان والأتباع مطلقا. وأجلب عليهم صح عليهم بخيلك ورجلك أعوانك من الشياطين والجن. قالت الزمخشري فإن قلت ما معنى استفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله ورجله قلت هو كلام ورد مورد التمثيل مرتبة حاله في تسلطه على من يغويه بمغوار اللي هو الكثير الغار حرب النهج بمغوار أوقع على قوم فصوت بهم صوتا يستفزهم من أماكنهم ويقلقهم عن مراكبهم وأجلب عليهم بجنده من خيالة حتى استأصلهم. أي فالكلام مقصود يعني ووجهه ما ذكره من استئصالهم وإغلاقهم أو غلبته وتسخير ولعه وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم شاركهم في الأموال. كيف شاركهم في الأموال؟ بحمله إياهم على إنفاقها في المعاصي وجمعها من حرام والتصرف فيها تحريما وتحريما بما لا يرضى. وهذا معنى مشاركتين في الأموال إنفاق الأموال في المعاصي الحصول على المال من حرام صرفها فيما حرم الله سبحانه وتعالى وشاركهم في الأموال. أيضا التصرف في الأموال بالتحريم والتحريم من دون الله هذا حلال وهذا حرام كذبا واسترا على هذا ايضا هي مشاركه في الاموال. وشاركهم في الاموال والاولاد كيف يشاركهم في الاولاد بالتفاخر فيهم وتضليلهم بصبرهم

مع موضوع الموسيقى والغناء بالتفصيل ان شاء الله، لكن هي صوت الشيطان. وتذكرون حديث الوقت لما قال مزمور الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام، فاذا واستفز من استطعت منهم بصوتك. انظر للجماعه الاجانب لما بمنظر فعلا تشوف الشياطين كيف استطاعت تجوز هؤلاء الناس. الاوركسترا بيقول لك يتكلم يتالف ساعات من مئات الناس بالات يعني كثيره جدا كلها مسخره للشيطان كي تصد الناس عن القران الكريم. وبعض الناس يعني يفتنون بهذه الموسيقى يسموها غذاء للروح، هي حاجه للروح بس هي ثم للروح مش غذاء للروح. ثم كما قال الخميني عليه الله يرحمه كان بيقول كلمه حق، بيقول ايه الموسيقى افيون الشباب او افيون الشعوب. فالحقيقه ان بعض الناس يعني طبعا يدخلنا بالتصرف اذا كنا هذا الكلام ايضا الرجعيه وكذا وكذا، ويظنون ان المتبعين ناس اجلال هم يقول بالموسيقى متعه الموسيقى حاجه تطاع للروح. لا هي غذاء تام يسمى القلب، ولا يمكن ابدا الانسان يحس بان الموسيقى تسمى القلب الا اذا حصل فتره نقاش خلص خلص الموسيقى وملأ قلبه بالقران وبالذكر بعدها تعود الى قلب الصحه فعلا قلبه بدون حلم لا يفهم انه ثم ناقع فهل يخترق قلبه كالشخص الذي يكثر لغض البصر فاذا حصل منه مره نظره فجاه يشعر فعلا انه سهم ضربه في فخذه وجرح قلبه وحدث ايمانه. فالعبره بالشخص السليم بالشخص اللي حصل منه تصفيه مع المعاصي واصبحت له كالماء والهواء واضح. فلذلك الموسيقى لا يمكن الانسان اذا ابتلي بها ان يشعر بكراهيتها وكيف انها ثم وكيف انها صوت الشيطان الا اذا هجرها مده فتره نقاها وملا خلقها بالقران والموسيقى دعوا عن قراءه القران قران الرحمن يحس ان قران الشيطان الذي هو الموسيقى كيف يكون ثم من دعاءه. ويكفي ان عباد الشيطان الذين ظهروا في الفترات القريبه بدعوتهم ونشاطهم وعبادتهم للشيطان يعني في الموسيقى الشيطاني ذهبوا الله والغناء والاسماع يشمل كل داع دعا الى معصيه لان ذلك انما قد له هذا صوت الشيطان وقيل بصوتك اي وسواستك واجلس عليك. السوق بجلبات من السائق والجلبة الأفراد فكل عرب أجلب على طرفه وجلب عليه إذا صاح فيه من خلقه وثقه والخيل تطلق على نفس الأفراد وعلى الفوارس الراكبين عليها وهو المراد بالآية. والرجل جمع راجل جمع راجل وشاركهم في الأموال والأولاد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أما مشاركته لهم في الأموال فعلى أقسام منها ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة للشيطان هذه مشاركة الأموال الشيطان والذي قال لهم إيه هذا حلال وهذا حرام كذبا كالبحائر والسوائل ونحو ذلك ولا يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية الله تعالى بشراء الفيديو والزج والتلفزيون والفساد هو الذي يأمر بشراء أو إنفاق الأموال في المعاصي وما يحرهم به من اكتساب الاموال بالطرق المحرمه شرعا الربا والغصب وانواع الخيانات لانهم فعلوا ذلك في الدين. هذا كله يدخل في قوله وشاركهم في الاموال هذه صور للمشاركه والاولاد. واما مشاركته لهم في الاولاد فعلى اصناف ايضا منها قتلهم بعض اولادهم طاعه له وكذلك زين الكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ومنها انهم يمجسون أولادهم ويهودوا لهم وينصر لهم طاعة له وموالاه هذا هو المشاركة في الأول أبوه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني يبليس والذي يأمرهم بذلك. ومنها تسميتهم أولادهم بعبد الحارث وعبد الشمس وعبد العزة ونحو ذلك لأنهم بذلك سموا أولادهم عبيدا لغير الله طاعة للشيطان. ومن ذلك أولاد الزنا لدى الزنا أيضا هذه المشاركة إنهم إنما تسببوا في وجودهم لارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد بين في آيات من كتابه بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال والأولاد. كقوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فقتلهم أولادهم المذكور في هذه الآية طاعة طاعة للشيطان مشاركة منه لهم في أولادهم حيث قتلوهم في طاعته. وكذلك تحريم بعض ما رزقهم الله المذكور في الآية طاعه له مشاركه منه له في اموالهم ايضا. وكقوله وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فقط لا نطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفعلون. وقوله قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون الى غير ذلك من الايه من الاحاديث المبينه بعض مشاركته لهم فيما ذكر ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللتم لهم. ومنها قوله عليه الصلاه والسلام لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان فجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان فان لم يذكر الله شاركه الشيطان في اذنه. وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا عدهم هذا تهديد غرورا بين ان مواعيد الشيطان كلها غرور وباطل كوعدهم لهم بان الاصنام لا تشفع لهم وتقربهم عند الله زلفى وان الله لما جعل لهم المال والولد في الدنيا فيجعلهم مثل ذلك في الاخره الى غير ذلك من المواعيد الكاذبه. يقول تعالى ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. وقال ولكنكم فتنتم انفسكم وترددتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم الى اخر الايات الكريمه. ثم يقول تبارك وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان بين ان عباده الصالحين لا سلطان للشيطان عليهم. فالظاهر ان في هذه الايه الكريم حدث الصفه كما قدرنا ايه هي بقى الصفه المحدوده اي نعم ايه ان عبادي التزموا بالنص القراني ان عبادي فإلا عبادك منهم المخلصين عبادي الفتنه فرحين هم المخلصين برضه. يقول الشيخ رحمه الله فالظاهر ان في هذه الايه الكريمه حذف الصفه كما قدرنا ويدل على الصفه المحذوفه اضافته العباد اليه اضافه تفريق ان عبادي فليغفر ايه للتفريق. وتدل لهذه الصفه المقدره ايضا ايات اخرى كقوله الا عبادك منهم المخلصين وقوله انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوي فاذا في التفسير نقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ان عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان بحال الصفه لا يفترون عليه ولا يفترون في امورهم الا اليه وهو كافي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.